الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند باب جامع الأيمان المحلوف بها، وقلنا إنه ملخص ما سبق ذكره إنه مرجع اليمين يكون إلى ستة أشياء بالترتيب. الأول النية، نرجع إلى نية الحالف ونفسر اليمين بحسب نيته، فإن لم تكن نية فننتقل للثاني وهو السبب الذي هيج اليمين، سبب اليمين وما هيجها، ونفسر اليمين بحسب السبب الذي هيج اليمين. ثم إن لم يكن هناك سبب فننتقل إلى الثالث وهو التعيين، فنعين إذا كان اليمين على معين فنعين هذا المعين ونقيد الحكم به، وسيأتي أمثلة لذلك، لكن الآن أذكر القاعدة بسرعة. ثم بعد ذلك إذا لم يكن معين فنفسر اليمين بحسب العرف الشرعي، يعني الاسم الشرعي إن كان له معنى في الشرع. ثم الخامس إن لم يكن للاسم معنى شرعي فننتقل للاسم العرفي، المعنى العرفي هذا الخامس، فإن لم يكن هناك اسم عرفي فننتقل إلى السادس وهو الاسم اللغوي، معنى اللغوي. تفضل الشيخ، اقرأ الآن ورقموا ما سأذكره لكم. كيف هذا؟ تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب جامع الأيمان المحلوف بها. يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ. نية الحالف هذا رقم واحد، ضعوا رقم واحد. طيب، الآن سيدلل لذلك، ما دليل هذا؟ قال لقوله عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب، مثال نية الحالف سيمثل لهذه المسألة، فقال: فمن نوى بالسقف أو البناء السماء أو بالفراش أو البساط الأرض قدمت على عموم لفظه. نعم، قدمت على عموم لفظه، يعني لو قال: والله سأنام تحت سقف ثم نام في العراء وقال أقصد بالسقف السماء، يصح ذلك ما دام نوى بالسقف السماء، صح ذلك. ولو قال: سأنام على بساط، والله سأنام على بساط ثم نام في الرمل، فقلنا له: كيف؟ قال: أنا نويت بالبساط الأرض. خلاص، ما دام نوى ذلك فيصح، فلا نحنثه، يعني لا نوجب عليه الكفارة. طيب، قال: ويجوز التعريض في مخاطبة لغير ظالم. التعريض بهذا، يعني لو قال: نمت تحت سقف يقصد السماء، ونمت على فراش أو بساط يقصد الأرض، تعريضا جاز ذلك، وغيره يجوز التعريض. نعم نعم. فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها. إذن هذا الثاني، معذرة، نرجع. قال: ويجوز التعريض في مخاطبة لغير ظالم، يعني ماذا؟ هو الآن انتقل لمسألة التعريض في الكلام، هل يجوز التعريض في الكلام أن يقول كلام من هو يريد شيء آخر من غير ما يكون كاذب؟ قال المصنف: لأنه هذا من التعريض، لما يقول سقف ويقصد بالسقف السماء، يقول فراش ويقصد بفراش الأرض، هذا نوع من التعريض، فهل يجوز التعريض؟ يقول: يجوز لغير ظالم. كيف لغير ظالم؟ يعني ما لم يكن هذا المعرض ظالم. فهمتوا كيف يكون ظالم؟ يعني يأتيه الرجل فيطالبه بديونه، يقول له: يا أخي رد علي، رد ديني، سدد الدين الذي عليك، فاهم؟ فيحلف ويقول: والله ما لك شيء، ويقصد يعرض انه ما لك شيء، فهمت؟ ما لك شيء في جيبي، او ما لك شيء اليوم، او يقول: والله لم اقترض منك، ويقصد انه لم اقترض منك اليوم لكن اقترضت امس. فهل هذا التعريض يجوز؟ لا، هذا بالنسبه للظالم لا يجوز، لان هذا ظلم. اذا قاله ظالما للطرف الثاني، ظالما لغيره، فلا يجوز، هذا معنى لغير ظالم. تفضل يا شيخ. فان عدمت النيه رجع الى سبب اليمين، هذا الثاني، وما هيجها. طيب، التعليل لدلالة ذلك على النية. لأن سبب اليمين يدل على نية الإنسان. طيب نبغى مثال. قال: فمن حلف ليقضين زيدا حقه غدا فقضاه قبله لم يحنث إذا اقتضى السبب. طيب حلف ليقضين زيدا حقه غدا، قال والله غدا أقضيك حقك أو يأتيك حقك غدا، ثم سدده اليوم قضاه اليوم، فهل يحنث؟ يقول لا، أنت حلفت على بكرة، كيف سدد اليوم؟ يقول السبب أحيانا يقتضي هذا، يقتضي جواز هذا. مثل إيش؟ مثل لو جاءه شخص وقال له لما لم تقضيني حقي، فأنت مماطل، فغضب، تتهمني بالمماطلة، والله لأقضينك حقك غدا، ثم قضاه اليوم. نقول نعم، السبب الذي هيج اليمين يدل على أنه أراد نفي المطل عن نفسه، وأنه يقصد يعني لا يتأخر عن الغد، ما يقصد أنه يسدده في الغد بالذات. قال طيب إذا اقتضى السبب أنه ترى الكلام لم ينتهي، قال لم يحنث إذا اقتضى السبب أنه لا يتجاوز غدا. طيب وكذا لا يأكلن شيئا أو لا يفعلنه غدا، يعني كذلك لا يأكلن شيئا غدا أو لا يفعلنه غدا وفعله اليوم، إذا اقتضى السبب أن لا يتأخر عن الغد، السبب اقتضى ذلك، فكأنه نوى هذا. طيب وإن حلف أن لا يبيعه إلا بمئة لم يحنث إلا إن باعه بأقل منها. طيب لو باعه بأكثر، السبب كذلك، يعني لو قيل له مثلا هذه الساعة ما تساوي أكثر من 10 ريال، قال والله سأبيعها 20، هو يقصد 20 فأكثر ولا يقصد إنها ما تنزل عن 20؟ نقول النية، إيش نوى؟ ما نوى شيء. السبب يدل على إيش؟ يدل أنه نوى أنها لا تقل عن 20 لكن ممكن تزيد، فجاء في الغد وباعها 30، هل نقول له لا أنت حلفت أنك ما تبيعها إلا 20؟ الجواب لا طبعا، إلا إذا نوى أن ما يبيعها إلا 20 وباعها 30. أما إذا كان السبب يقتضي أنه لا ينقص عن 20، فإذا لو باعها بأكثر لم يحنث. واضح المسألة؟ أكمل. وإن حلف لا يشرب له الماء من عطش ونيته أو السبب قطع منته حنث بأكل خبزه. نعم أكمل. واستعارة دابته وكل ما فيه منه. انتهت المسألة. إذا حلف لا يشرب له ماء، فلان يعني تمنن عليه أو تعالى على شخص فقال والله لا أشرب لك ماء، طيب جاء في اليوم الثاني وأكل له طعاما، يحنث ولا ما يحنث؟ نقول إذا كان السبب يدل على أنه يريد قطع المنة، فإذا حتى الخبز لا يأكله له. واضح هذا؟ فإذا كانت النية أو السبب قطع المنة، إذا لا يجوز له، أو نقول إن أكل الخبز يحنث، استعار الدابة يحنث، إذا استفاد منه أي فائدة فيها منة سيحنث. واضح المسألة؟ أكمل يا شيخ. فإن عدم ذلك، أي النية وسبب اليمين الذي هيجها، رجع إلى التعيين. هذا الثالث، رقم 3، سنرجع للتعيين. نعم. لأنه أبلغ من دلالة الاسم على المسمى، لأنه ينفي الإبهام بالكلية. نعم التعيين التعيين ينفي الإبهام. فخلاص نحصر اليمين فيما عينه، فإن خالف ما عينه حنث، وأما غيره لا يدخل. طيب أكمل. سيمثل الآن كيف التعيين، مثاله: فإذا حلف لا لبست هذا القميص فجعله سراويل أو رداء أو عمامة ولبسه حنث. نعم حنث. خلاص إذن كيف؟ قال حلف لا يلبس هذا القميص، إذا فيها تعيين فهنا سنقول له ماذا نويت؟ لم أنوي شيئا. طيب ما هو السبب؟ ليس هناك سبب. إذن سنقتصر على التعيين ونقول إذن هذا القميص لا تلبسه، ولو تحول إلى شيء آخر. يعني لو جاء الخياط وحول هذا القميص، القميص تعرفون شو هو؟ الثوب. حول الثوب هذا اللي احنا نلبسه إلى سراويل، صنع منه سراويل أو جعل منه رداء أو عمامة، فإذا لبسه يحنث لأنه حلف على هذه العين بنفسها. فهمت المسألة؟ طيب، يقول لأنه أبلغ من دلالة الاسم على المسمى. طب قد يقال الآن هذا سروال، هذا سراويل ليس قميص. نقول لا، التعيين هذا أقوى من كلمة قميص. التعيين أبلغ من دلالة الاسم على المسمى، أبلغ من دلالة القميص على معناه. التعيين سيكون هو المقدم. فهمت عليه؟ لا ألبس هذا القميص ثم تحول إلى عمامة فلبسه، ما صار قميص، فهل الآن يعتبر لبس قميص؟ لا، لكن لبس هذا اللي عينه. فهمت عليه؟ فكلمة هذا أقوى من الاسم. تفضل يا شيخ، مثال آخر. أو لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا وكلمه حنثا. نعم، طبعا إذا عدمت النية وعدم السبب، إذا تعين هذا الآدمي، فلو كلمه بعد أن تجاوز سن الصبا وأصبح شيخا كبيرا كذلك. طيب أكمل يا شيخ. أو حلف لا كلمت زوجة فلان هذه أو صديقه فلانا هذا أو مملوكه سعيدا هذا فزالت الزوجية والملك والصداقة ثم كلمهم حنيث. طيب لماذا؟ نقول لأن هذا أقوى من كلمة زوجة وأقوى من كلمة مملوكه وأقوى من كلمة صديقه وأقوى من كلمة صبي، فالتعيين أقوى. يا ليت. ها تبغى الميكروفون؟ طيب أكمل. نعم. أو حلف لا أكلت لحم هذا الحمل فصار كبشا وأكله حنث. نعم، لأن التعيين أقوى من غيره، وكل هذا كلام ما لم تكن نية وسبب، فإن وجدت النية فبها، وإن لم توجد النية وجد السبب فإذا بالسبب، وإلا فالتعيين. أظن الكلام واضح وكررناه مرارا. يلا أكمل. أو حلف لا أكلت هذا الرطب فصار تمرا أو دبسا أو خلا وأكله حنث. نعم. أو حلف لا أكلت هذا اللبن فصار جبنا أو كشكا ونحوه ثم أكله حنث في الكل. نعم، لماذا؟ لأن المحلوف، نعم، لأن عين المحلوف عليه باقية كحلفه لا لبست هذا الغزل فصار ثوبا. نعم، لأن كل هذا صورة تعيين. وكذا حلفه لا يدخل دار فلان هذه فدخلها وقد باعها أو وهي فضاء أو مسجد أو حمام ونحوه. نعم، هذه أمثلة كثيرة على شيء واحد. نعم. إلا أن ينوي الحالف أو يكون سبب اليمين يقتضي ما دام المحلوف عليه على تلك الصفة فتقدم النية. أيوه. فتقدم النية وسبب اليمين على التعيين كما تقدم. واضح هذا؟ يعني لو قال والله لا كلمت هذا الصبي، إذا نوى ما أكلم هذا الصبي ما دام صبيا، يعني ما دام على هذه الصفة خلاص. أو السبب الذي سبب اليمين يدل على أنه أراد أنه لا يكلمه ما دام صبيا، إذا اقتصرنا على فترة الصبا. واضح المسألة. وكذلك لا كلمت زوجة فلان، انقصت ما دامت زوجة، إذا طلقت يمكن أن يكلمها. وكذلك إذا قال لا كلمت صديق هذا صديق فلان، فإن قصد ما دام صديقه أو السبب كان يدل على أنه أراد ما دام صديقه، إذن نقتصر على الصفة. أكمل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن عدم ذلك أي النية والسبب والتعيين رجع في اليمين إلى ما يتناوله الاسم، وهو الاسم ثلاثة: شرعي وحقيقي وعرفي. طيب بالله رقموا هذه. شرعي أربعة، حقيقي مش خمسة، ستة، عرفي خمسة، لأنه بهذا الترتيب. العرفي 5 والحقيقي 6. واكتبوا يقدم عند الإطلاق شرعي فعرفي فلغوي، شرعي فعرفي فلغوي، لأن الشيخ الآن لما سردها قدم وآخر. طيب، وقد لا يختلف المسمى كالأرض والسماء والإنسان والحيوان ونحوها. نعم. فالشرعي من الأسماء ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة كالصلاة والصوم والزكاة والحج والبيع والإجارة. طيب الآن هو معلش قبل الشرع قال وقد لا يختلف المسمى. إذا لم يختلف المسمى ما عندنا مشكلة، الأرض هي الأرض انتهينا، السماء هي السماء، لكن كلامنا فيما له أكثر من معنى، له معنى شرعي ولغوي وعرفي. احنا قلنا اللغوي لا بد أن يكون له معنى، ما في كلمة ما لها معنى في اللغة إذا ليست عربية، لكن كل كلمة لها معنى في اللغة، قد يكون لها معنى في العرف، وقد يكون لها معنى في الشرع، صح ولا لا؟ وقد لا يكون، وقد يكون لها معنى في العرف فقط أو في الشرع فقط، يمكن ذلك. طيب، فالشرعي قال ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة، اللغة لازم لأنها كلمة عربية. ثم مثل بالصلاة والصوم والزكاة والحج، هذه لها معاني شرعية، والبيع له معنى شرعي لأن البيع هو المبادلة، لكن في الشرع لا، مبادلة مخصوصة بشروط مخصوصة، والإجارة لها معنى في الشرع. طيب، قال فالاسم المطلق، فالاسم المطلق في اليمين سواء كانت على فعل أو ترك ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح لأن ذلك هو المتبادر. يقول إلى الموضوع الشرعي الصحيح، يعني الشرعي الصحيح الذي يصح في الشرع، ليس الباطل، فهمت؟ ليس الباطل. طيب، سيأتي الآن مثال. إيه، تفضل. أي المفهوم عند الإطلاق إلا الحج والعمرة، فيتناول الصحيح والفاسد لوجوب المضي فيه كالصحيح. نعم، مثال ذلك سيمثل لهذا. فإذا حلف لا يبيع أو لا ينكح فعقد عقدا فاسدا من بيع أو نكاح لم يحنث. ما يحنث، ليش؟ لأنه حلف لا أبيع ثم ارتكب صورة البيع لكن ليست شرعا، يعني قال والله لا أبيع ثم باع خمرا، يكفر ولا ما يكفر؟ هو آثم على بيع الخمر، فهمنا، لكن الكفارة عليه ولا لا؟ نقول لا، ما عليه. ليش؟ الحقيقة الشرعية، لأنه لم يرتكب، لم يقع فيما، لم يحنث، يعني لأنه المفروض لما حلف أنه لا يبيع يحنث لو باع بيعا صحيحا، وبيع الخمر ليس بصحيح، ونقول باع ما لا يملك وباع، فهذا لم يبيع، يعتبر في الشرع لم يبيع. طيب، لأن البيع والنكاح لا يتناول الفاسد. نعم، لو قال والله لا أتزوج ثم تزوج زواجا فاسدا لا يحنث، لا يكفر ولا يحنث. طيب، وإن قيد الحالف يمينه بما يمنع الصحة، أي بما لا تمكن الصحة معه، كأن حلف لا يبيع الخمر أو الخنزير، حنث بصورة العقد لتعذر حمل يمينه على عقد صحيح. شوف، انتبهوا بين صورة والله لا أبيع ثم يبيع الخمر، قلنا لا يحنث، والصورة الثانية والله لا أبيع الخمر ثم باع الخمر، يحنث ولا ما يحنث؟ يحنث في الثانية، يحنث. ليش؟ لأنه في الأولى لما قال والله لا أبيع احنا نفهم لا أبيع بيعا شرعيا صحيح، لكن في الثانية لما قال والله لا أبيع الخمر ما يقصد لا أبيع الخمر بيعا صحيحا شرعيا، لأنه لا يوجد بيع شرعي للخمر صحيح، وإنما قصد صورة البيع، يعني والله لا أبادل الخمر بشيء آخر، في ذلك يحدث. واضح الصورة؟ أكمل. وكذلك إن قال انطلقت فلانة الأجنبية فأنت طالق، انطلقت حسن الله عليكم، إن طلقت فلانة الأجنبية فأنت طالق، طلقت بصورة طلاق الأجنبية. طيب، هو يقول إن طلقت فلانة، إن طلقت أنا فلانة الأجنبية فأنت طالق. طب هل هو الآن يقصد طلقت طلاقا شرعيا طلاقا صحيحا؟ لا طبعا، لأنه هو لن يقع منه طلاق شرعي في حق أجنبية ليست زوجة. إذن قصد إن قلت لفلانة الأجنبية أنت طالق فستكونين أنت أيضا طالق، فأنت طالق قال طلقت بصورة طلاق الأجنبية. إذن في هذه يعني هذا كله خلاصة القاعدة ما هي؟ إنه إذا كان اليمين على اسم شرعي فينصرف للاسم الشرعي الصحيح، إلا إذا وجدت قرينة أنه لا يريد الاسم الشرعي الصحيح وإنما يريد صورة الاسم الشرعي. طيب أكمل يا شيخ. والاسم الحقيقي هو الثاني، الحقيقي يعني اللغوي، الحقيقة عن اللغوية المقصود الآن، هو الذي لم يغلب مجازه. انتبه، أنا في أول ما أدري نبهت ولا لا في البداية لما قال وهو الاسم ثلاثة، شرعي وحقيقي وعرفي، قلنا حقيقي يعني لغوي ولا لا؟ حقيقي يعني لغوي، يقصد لغوي، قلنا ضعوا رقم ستة عليها لأن هي الأخيرة. طيب، والاسم الحقيقي، والاسم الحقيقي هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته. إذن الاسم الحقيقي المقصود هنا اللغوي، الحقيقة اللغوية الذي لم يغلب مجازه على حقيقته كاللحم. نعم. فإذا حلف لا يأكل اللحم فأكل شحما أو مخا أو كبدا أو نحوه ككلية وكرش وطحال وقلب ولحم رأس ولسان لم يحنث. لماذا؟ قال لأن إطلاق اسم اللحم لا يتناول شيئا من ذلك إلا بنية اجتناب الدسم. نعم، إطلاق اللحم لا يشمل الشحم ولا المخ ولا الكبد. نعم، في اللغة لا يشمل. طيب، لكن لو قصد باللحم كل ما هو دسم سيدخل بالنية، لكن باللفظ لا. نعم. ومن حلف لا يأكل أدما حنث بأكل البيض والتمر والملح والخل والزيتون ونحوه كالجبن واللبن. نعم، لأنه هذا أدم وكذا. نعم، وكل ما يصطبغ به عادة كالزيت والعسل والسمن واللحم، لأن هذا معنى التأدم. نعم، هذا معنى التأدم في اللغة. طيب، قال وإن حلف لا يلبس شيئا فلبس ثوبا أو درعا أو جوشنا أو عمامة أو قلنسوة أو نعلا حنث، لأنه ملبوس حقيقة وعرفا. والله لا ألبس شيئا ثم لبس نعل يحنث، لأنه لبس يعتبر. طيب، أكل. وإن حلف لا يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان، لأنه نكرة في سياق النفي فيعم. ما هو النكرة في سياق النفي؟ لما قال لا أكلم إنسانا، كلمة إنسان نكرة وجاءت في سياق النفي، لا أكلم، والقاعدة الأصولية أن النكرة في سياق النفي من صيغ العموم فتعم. حتى ولو قال تنحى أو اسكت أو لا كلمت زيدا فكاتبه أو راسله حنث ما لم ينوي مشافهته. نعم، إذن حتى لو قال تنحى أو اسكت يعتبر كلام لو حلف لا يكلم إنسان، وكذلك لو حلف لا يكلم إنسان ثم كاتبه يعتبر كلمه أو راسله يعتبر كلمه، إلا إذا نوى المشافهة. يعني الآن معنى إيش؟ إذا نوى، إحنا قلنا النية هي أول واحد، نتكلم الآن ما في نية، إذا عملناه باللفظ فسيحنث. طيب، أفرض أنه حلف أنه لن يفعل شيئا ثم وكل من يفعل، يحنث؟ نعم يحنث. تفضل. وإن حلف لا يفعل شيئا فوكل من فعله حنث، لأن الفعل يضاف إلى من فعل عنه، قال تعالى محلقين رؤوسكم وإنما الحالق غيرهم. نعم، الإنسان يقول أنا حلقت رأسي، هو اللي حلق ولا الحلاق؟ ما حلق، الحلاق الذي حلق، لكن ينسب الفعل له لأنه هو الذي فوض الحلاق أو وكل الحلاق أن يفعل ذلك. نعم. إلا أن ينوي مباشرته بنفسه فتقدم نيته لأن لفظه يحتمله. نعم، اللفظ يحتمل أنه لا يفعله بنفسه، ويحتمل لا يفعله بنفسه ولا بوكيله. طيب، الثالث العرفي، تفضل. والاسم العرفي ما اشتهر مجازه فغلب على الحقيقة كالراوية في العرف للمزادة، وفي الحقيقة الجمل الذي يستقى عليه. طيب، الآن الراوية في اللغة الجمل، الجمل الذي يستقى عليه، الذي يحضر به الماء، يحمل عليه الماء ويؤتى به، لكن في العرف أصبح يطلق على المزادة، على القربة، يقال لها راوية. طيب، والغائط في العرف، والغائط في العرف للخارج المستقذر، وفي الحقيقة لفناء الدار ومطمئن من الأرض ونحوهما. نعم، الغائط في اللغة المكان المنخفض أو فناء الدار، لكن أصبح في العرف يطلق الغائط على النجاسة التي تخرج من الإنسان. طيب، قال ونحوهما كالضعينة والدابة والعذرة، فتتعلق اليمين بالعرف دون الحقيقة. نعم، الضعينة في العرف تطلق على المرأة. نعم، لكن في اللغة على الناقة التي يحمل عليها، والدابة على ذوات الأربع في العرف، لكن في اللغة على كل ما يدب حتى لو كان ليس له أربع أرجل، وهكذا. طيب، فتتعلق اليمين بالعرف دون الحقيقة، لأن الحقيقة في نحو ما ذكر صارت كالمهجورة ولا يعرفها أكثر الناس. إذن المعنى في هذا، يعني لو أنه حلف على الراوية، يفسر الراوية في يمينه على اللغة ولا على العرف؟ العرف، يقدم العرف على اللغة. الغائط العرف، الدابة نفسرها بالعرف. لو قال والله لا أركب دابة مثلا، أو لا أشتري دابة وهكذا، أو لا أحبس دابة عندي، ثم حبس ثعبان، ثعبان في العرف ليس دابة لكن في اللغة دابة، واضح هذا؟ فإذا نفسر اليمين بالعرف وليس باللغة. طيب، حلف والله لا وطئت الزوجة، الوطئ بالقدم، فالمعنى إيش يصير؟ متى يحنث؟ إذا وطئ الزوجة بالقدم ولا إذا جامع؟ إذا جامع، لأن نفسر الوطئ هنا بالعرف. طيب، وإذا قال والله لا أطأ الدار، معناه لا يدخلها، معناه لا يدخلها. تفضل إيش؟ فإذا حلف على وطء زوجته أو حلف على وطء دار تعلقت يمينه بجماعها. نعم، أي جماع من حلف على وطئها. نعم، لأن هذا هو المعنى الذي ينصرف إليه اللفظ في العرف. نعم، وتعلقت يمينه بدخول الدار التي حلف لا يطأها لما ذكر. طيب، كيف دخولها؟ يعني لو دخل الدار راكبا، هل نقول وطئ الدار ولا ما وطئ؟ في اللغة ما وطئ، لكن في العرف وطئ، دخل الدار. أكمل. وإن حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره، كمن حلف لا يأكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه لم يحنث. انتبه هنا، الآن لو حلف أن لا يأكل طعاما فأكله مستهلكا في غيره، يعني مخلوط مع غيره، هل يحنث ولا لا؟ فيه تفصيل. سيقولون إيش؟ إذا كان هذا الذي حلف على عدم أكله يظهر طعمه مع ما خلط به فإذا أكله، وإن لم يظهر طعمه فلا يحنث. فهمت المسألة؟ هل نعتبره أكل أم لم يأكل؟ في العرف نقول إن ظهر طعمه يعتبر أكله، وإن لم يظهر فلا. الآن أعيد المسألة. إيه؟ وإن حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره، كمن حلف لا يأكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه لم يحنث. نعم. أو حلف لا يأكل بيضا فأكل ناطفا لم يحنث. إيه؟ ناطف يعني طعام فيه بيض، وإن لم نعرفه الآن. نعم. لأن ما أكله لا يسمى سمنا ولا بيضا. نعم. وإن ظهر طعم شيء من المحلوف عليه فيما أكله حنث. نعم. لأكله المحلوف عليه. طيب إذا لا يظهر فيه طعمه ضع ألف، وإن ظهر طعم شيء باء، هذا هو التفصيل. لأنه ممكن يجادل يقول أنا لم أكل سمنا، أنا أكلت بيض مقلي، فإن كان طعم السمن ظاهر في البيض المقلي فيصير أكل السمن، وإن لم يكن ظاهر هو لم يأكل سمنا، هو أكل بيضا لكن فيه سمن، هذا هو العرف. طيب أكمل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن حلف لا يفعل شيئا ككلام زيد ودخول دار ونحوه ففعله مكرها لم يحنث، لأن فعل المكره غير منسوب إليه. طيب مكرها ضع ألف، فعله مكرها لا يحلف لا يحنث، ثم قال: وإن حلف على نفسه واحد أو غيره اثنان ممن يمتنع بيمينه، غيره ممن يمتنع بيمينه، هذا هو رقم اثنين، ممن يمتنع بيمينه. من الذي يمتنع بيمين الإنسان؟ زوجه، أولاده، إخوته الصغار، هؤلاء الذين يمتنعون بيمينه. أما الأجانب لا يمتنعون بيمينه، هذا هو التفصيل. لأنه سيأتي عندنا ثلاثة أحوال: إما أن يحلف الإنسان على نفسه، أو يحلف على من يمتنع بيمينه، أو يحلف على أجنبي لا يمتنع بيمينه، هذا سيأتي ثلاثة. قال: يمتنع بيمينه ويقصد منعه كالزوجة والولد أن لا يفعل شيئا ففعله ناسيا باء، تذكرون ألف فين؟ مكره. أو جاهلا جيم. فما الحكم؟ أولا قبل الحكم، ما المسألة؟ صورة المسألة ما هي؟ يقول: لو حلف الإنسان على نفسه أو على من يمتنع بيمينه كزوجه وولده ففعله مكرها أو ناسيا أو جاهلا، إيش اللي يحصل؟ يحنث أو لا يحنث؟ عندنا في المقابل ثلاثة مسائل، عندنا يمين وطلاق وعتاق، عتق العبد يعني. يقول: أما في اليمين فلا يحنث. افهموا القاعدة قبل ما نقرأ. إذا حلف على نفسه أو على من يمتنع بيمينه كولده وزوجه ففعله مختارا يحنث، انتهينا. طيب فعله مكرها ناسيا جاهلا لا يحنث، في اليمين لن يحنث، هذا إذا كان حلف. لكن لو كان علق الطلاق على أمر ففعله مكرها أو ناسيا أو جاهلا يقع الطلاق. طيب لو علق العتاق على أمر ففعله مكرها أو ناسيا أو جاهلا سيقع العتاق. طيب وإذا كان على اليمين لا يحنث، فهمتوا؟ لماذا فرقنا بين اليمين وبين العتاق وبين الطلاق؟ فرقنا لأن اليمين حق لله، فيعذر الإنسان بمخالفته نسيانا وجهلا وإكراها. أما ما يتعلق بحقوق العباد كالطلاق والعتاق فلا عذر لا للناس ولا للجاهل ولا للمكره، لأنه مدام حقوق عباد معناه يجي الشخص يعلق الطلاق ولا يعلق العتاق ثم يقول: والله نسيت. فهمت عليه؟ هذه تتعلق بحقوق آخرين آدميين، فما في شيء اسمه والله نسيت ولا أكرهت ولا جهلت، لا، تحاسب بألفاظك. قال، ولهذا قال إيش؟ حنيفة في ماذا؟ في الطلاق والعتاق. في الطلاق واحد والعتاق اثنان بفتح العين فقط. إيش هو اللي فقط؟ فتح العين فقط، يعني مش فتح التاء، ولا فقط يعني في الطلاق والعتاق؟ في الطلاق والعتاق فقط، يعني دون اليمين، دون اليمين. قال: أي دون اليمين بالله تعالى، اليمين بالله تعالى واحد، والنذر اثنان، والظهار ثلاثة. لماذا؟ لأن الطلاق والعتاق حق آدمي، فلم يعذر فيه بالنسيان والجهل كإتلاف المال والجناية، بخلاف اليمين بالله تعالى فإنها حق الله تعالى، وقد رفع عن هذه الأمة الخطأ أو رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان. واضح المسألة الآن الصورة؟ حتى المكره يا شيخ في الطلاق والعتاق طبعا حقوق اليمين ما نفرق فيها. الآن انتبهوا، طيب انتبهوا الآن، أصبحت الصورة كالتالي: إذا حلف على نفسه أو على غيره ممن يمتنع، يقول للولد والله ما تذهب، ثم ذهب الولد ناسيا يعذر، لكن لو علق الطلاق أو العتاق فما في، ما يعذر. طيب لو حلف على غيره ممن لا يمتنع بيمينه، فهمتوا المسألة؟ حلف ثم الغير هذا يعني حلف على الجار، والله تأتيني أو والله لا تذهب، فذهب ناسيا الجار، إيش رأيكم؟ يحنث ولا ما يحنث؟ سيحنث، لأنه الجار أجنبي ما لنا علاقة. يعني سارت القضية، يفهموا الإنسان في نفسه وفي من يمتنع بيمينه يعذر بالنسيان والجهل والإكراه في ماذا؟ في حقوق الله اللي هي اليمين والنذر والظهار. طيب ولا يعذر في حقوق الآدميين. وأما اليمين التي تكون على من لا يمتنع بيمينه فهذه ما يعذر فيها أبدا، يعني لا في اليمين ولا في الطلاق ولا في العتاق. أكمل يا شيخ. قال: وإن حلف على من لا يمتنع بيمينه، هذا رقم 3، من سلطان وغيره كالأجنبي لا يفعل شيئا، ففعله حنث الحالف مطلقا، سواء فعله المحلوف عليه عامدا أو ناسيا أو عالما أو جاهلا. فهمت المسألة؟ صار العذر فقط فيما لو نسي أو أكره أو جهل في فعل نفسه، إذا حلف على نفسه أو على من يمتنع بيمين. أما إذا حلف على شخص آخر ففعل الآخر فإنه يحنث ولو كان ناسيا. ثم قال: وإن فعل هكذا، تمام؟ طيب وإن فعل هو، وإن فعل هو أي الحالف لا يفعل، لا يفعل، وإن فعل هو أي الحالف هو ألف، هو ألف، تفضل. وإن حلف هو أي الحالف لا يفعل شيئا أو لا يمتنع بيمينه من أو من لا يمتنع بيمينه، هذا باء يعني أيوه، أو من لا يمتنع بيمينه يعني من سلطان، فعل من لا يمتنع بيمينه أيوه، من سلطان أو أجنبي أو غيره، أي غير من ذكر ممن قصد منعه كزوجة وولد، بعض ما حلف على كله، كما لو حلف لا يأكل هذا الرغيف فأكل بعضه. طيب لم يحلف أو غيره، معلش، أو غيره جيم. الآن المسألة إيش؟ مسألة جديدة تتعلق بمسألة لو حلف لا يفعل شيئا ففعل بعضه، بس هذا اللي يقصد، حلف لا يفعل شيئا ففعل بعضه، أو حلف على ولده أو حلف على أجنبيين أن لا يفعل شيئا ففعل بعضه، هذه المسألة. بعض ما، وإن فعل بعض ما حلف على كله، كما لو حلف لا يأكل هذا الرغيف فأكل بعضه لم يحنث. لماذا؟ لأنه إحنا يا جماعة نقول إذا حلف لا يفعل شيئا ففعله يحنث، وإن حلف لا يفعل شيئا ففعل بعضه، هذه الآن المسألة الثانية، يحنث أو لا؟ يقول لا، لا يحنث، لم يحنث لعدم وجود المحلوف عليه، إلا سنستثني صورة ما لم تكن له نية أو قرينة، كما لو حلف لا يشرب ماء النهر فشرب بعضه. إيش رأيكم؟ أكيد هو لما حلف ما يقصد كله، نعم، فشرب منه فإنه يحنث، هذا عكس لو حلف قال والله لا أشرب ماء النهر. يعني إيش لا يشرب ماء النهر؟ يعني لا يشرب ماء النهر كله ولا يشرب منه أصلا، لا يشرب شيء منه، هذا المقصود. طيب فشرب منه فإنه يحنث. واضح المسألة؟ هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.